إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مد الأرض مدا وفرسها ومهدها مهدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، ملأ الأرض خيرا وعدلا وبلغت دعوته أرجاء الدنيا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما ترضيك عنا واجزيه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وارض اللهم عن الصحابة الأطهار الذين انطلقوا بدينك بعد وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أرجاء المعمورة، فآمن بالله القاصي والداني وذكر الله تعالى في جزيرة العرب وفي جميع نواحي الدنيا ببركة جهود هؤلاء الأبرار الذين تحركوا بدين الله وانطلقوا بالدعوة إلى الله مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغت كلمة الله لجميع خلق الله. واجعلنا اللهم على طريقهم، وتقبل منا ومنهم، وأكرمنا في إكرامهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإني لعاجز عن حمد الله تعالى وشكره أن أعادني إلى مكاني هذا بخير، وأن جمعني بأحبتي على خير، وهو القادر على كل شيء. لذا فإني سائله أن يجمعني بكم دائما على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحقيقة لا تنكر وبدون مجاملة، لقد استوحشكم القلب وتطلعت إليكم الأعين، وبين لحظة وأخرى وخصوصا في هذا التوقيت كان مشهدكم الطيب هذا يتخيل أمام عيني، لا حرمني الله منكم أبدا حتى نلقاه على طاعته. إلا أن السير في الأرض أمر قد أمر الله تعالى به، نسير في الأرض لننظر كيف كان عاقبة السابقين وكيف حال الحاضرين وما ينبغي أن يعد للاحقين القادمين في مستقبل الزمان. فالسير في الأرض كله عبر، ومنه هذه العبر، أو ومنها هذه العبر، أن يسير الإنسان في الأرض فيرى أن في هذا المسكن كان يسكن إمبراطور عظيم يرعب الناس ويرهبهم. أين هو الآن؟ لا ذكر له، لا وجود له. في هذه الديار كان يسكن أناس مستضعفون رضوا بالظلم وخضعوا له، رضوا بالكفر ولم ينكروه فماتوا على كفرهم. أين هم الآن وما ذكرهم؟ لا ذكر لهم. هنا كان واحد من الصحابة أو التابعين هاجر من جزيرة العرب وتحمل الصعاب وتجشم مشاق الطريق حتى وصل إلى أقاصي الدنيا ليبلغ كلمة الله أو ليتاجر وينشر الإسلام ويدعو إلى الله من خلال معاملته، فبقي ذكره إلى الآن، الناس يعرفون ذكره. مع تتابع الأجيال وتقادم الزمان رفع الله ذكر الصالحين ووضع الله ذكر الفاسقين، فنسيهم الناس وكانوا نسيا منسيا. هذه كلها عبر، لذلك أذن الله تعالى لنا بهذه السفرة حتى نرى بعض ما يوفق الله تعالى إليه من العبر. وأود أن أنقل إلى حضراتكم صورة عن الإسلام هناك، لعل في هذا الحديث عبرة للقلوب. تلكم البلاد في النمسا، والتي هي واحدة من دول أوروبا وتعتبر بلاد كفر، فإن من الإباحية التي فيها مما يسمونه بالحرية إباحة التدين. من أراد أن يتدين بدين فليتدين، ومن أراد أن يبقى بغير دين فلا حرج عليه، لك أن تفعل ما تشاء. وبالتالي فكل يمارس عقيدة تخصه، سواء كانت هذه العقيدة تمت إلى دين سماوي أو تنبعث من هوى أو لا عقيدة له أصلا، كل على حسب حاله. وقيد الله هذا النظام وسلطهم الله تعالى على اختيار هذه الحرية المطلقة ليستطيع المسلمون أن ينشئوا لأنفسهم مساجد، وليستطيع المسلمون أن يعيشوا في تلكم البلاد وأن يفتحوها بإذن الله تعالى بغير سلاح ولا جيش ولا شيء، اللهم إلا الالتزام بدينهم. فإخواننا من تركيا حفظهم الله ووفقهم للخير يتملكون ما يقرب من 40 مسجدا يقيمون فيها الصلوات والدروس وشعائر الدين، إلا أنها إقامة داخلية لا إعلان لها خارج المسجد حتى لا يضر بالآخرين في ظنهم. فلهم حوالي من 40 مسجدا تقريبا يقيمون فيها شعائر الإسلام، وبينهم ترابط عظيم في البيع والشراء في المعاملات مما يقوي رابطتهم. وحقيقة كان يطرأ على الذهن خاطر يقول سبحان الله، ربما تكون تركيا التي أسقطت فيها الخلافة الإسلامية ربما يكون لها دور كبير في فتح بعض البلاد أو مشاركة بقدر عظيم في إعادة الخلافة وعودة الإسلام مرة أخرى. فهؤلاء الأتراك فقط لهم 40 مسجدا، العرب كلهم لهم 4 مساجد فقط، وهذا مما يندى له الجبين. 4 مساجد، كل مسجد يسيطر عليه فكر من الأفكار، ولكن الحمد لله أنها تقام فيها الصلوات وتعلن فيها الشعائر في وسط هذه البلاد. الحمد لله أن هناك في وسط هذا الكفر من يقول الله أكبر الله أكبر، ويسجد لله ويظهر بمظهر المسلمين ويتزيى بزي المسلمين، فهذا مبشر ومؤشر خير بإذن الله تعالى. وفي بعضها بعض الدعاة الذين رأيناهم على خير ونحسبهم على خير، يسر الله لهم وشرح بهم الصدور وفتح بهم القلوب على فكر وعلى وعي وعلى علم يؤمل فيهم الخير بإذن الله تعالى. وسيقيض الله لدينه من يحفظه ومن يعلنه ومن يظهره ولو كره الكافرون. وهناك لإخواننا من البوسنة والهرسك اللاجئين إلى النمسا مسجد واحد في مركز إسلامي يخصهم ويتملكونه. ومن الجدير بالذكر أن مساجد العرب الأربعة لا يملكون منها إلا مسجدا واحدا فقط، وبقيتها مؤجرة يدفعون للمكان إيجارا، هو عبارة عن شقة في مبنى من المباني ويستعملونه كمسجد بإيجار شهري. إنما واحد فقط هو المركز الإسلامي الكبير، هذا فقط هو الذي يتملكونه، ويتملكه 33 دولة إسلامية. ولكن مما يؤسف أيضا ومما يحزن أنهم بنوه صرحا شامخا عظيما، وفي حوزته مكان متسع جدا وفيه إمكانيات عظيمة، ولكن كالذي بنى بيتا ولم يسكنه، كالذي غرس شجرة ولم يوالها بري أو بجني ثمر أثمرت أم لم تثمر فهذا لا يهمه، المهم أنه غرس الشجرة. وهذا أمر يحزن القلب، لأن 33 دولة لا تعجز واحدة منها عن متابعة مثل هذا المكان الذي يشع النور ويشع الخير ويشيع الخير بين الناس، ولكن فيهم تكاسل شديد. المسلمون هناك بحمد الله تعالى في نهضة طيبة وفي صحوة عظيمة، ومما يستغرب له أن أكثرهم قد خرج من بلاده وهو لا يدري عن الإسلام شيئا، وخصوصا في إخوتنا المصريين، خرج بعضهم وهو مدخن، خرج بعضهم وهو تارك للصلاة، خرج بعضهم وهو لا يدري عن إسلامه شيئا، خرج ليعمل في الغالب أو خرج للنزهة فارتبط بعمل ما كان الدين همه أبدا، إلا أنه هناك في وسط هذه الإباحية المطلقة لم يجد له مسلكا ولم يستطع أن يتكيف مع هذا، فلا تزال فيه فطرة سليمة، لأنه وإن كان تاركا للصلاة فإن أباه يصلي وأمه تصلي وجاره يصلي، فإنه وإن كان لا يهتم بدينه لكنه إذا شعر باعتداء على دين الإسلام يغار عليه ويغتاظ لذلك، وربما تحرك حركة صحيحة أو غاشمة، لكن فيه غيرة على الإسلام وفيه شيء من حب الدين. فلما رأى إفراطا عظيما لم يستطع أن يواكب هذا في الغالب، ثم رأى بعض إخوانه السابقين الذين أحسنوا استقباله وأدوا إليه النصيحة فسار في فلكهم وانتظم معهم، وهناك يحفظون القرآن وهناك يتعلمون أحكام التلاوة ويحضرون دروس العلم، وهناك يهتمون بدينهم اهتماما شديدا لأنهم يروا فيه العصمة من الزلل ومن الزيغ والضلال في بيئة فاسدة سلمهم الله وحفظهم. فترى دينا رغم الفتن، ترى التزاما رغم هذه الصعوبات وهذه المغريات، ترى التزاما بدين الله تبارك وتعالى. وأيضا هذا ترتيب الله وهذا تدبيره لأمر دينه سبحانه وتعالى. فإن من منطلق الحريات أن تترك من أراد أن يلتزم بدينه أن يلتزم بدينه، لا يعارض في ذلك، فتراه يلتزم بدينه بحرية مطلقة دون مضايقات ربما يجدها في بلده المسلم وهناك لا يجدها، اللهم إلا في بعض النساء الملتزمات بالحجاب أو النقاب، إذا خرجت إلى الشارع مثلا أو إلى السوق ربما ضايقها بعض الناس أو ألقى عليها بعض النساء بعض الكلمات الجارحة أو المؤذية، لكنها إذا ردت عليهم يجبنون جبنا عظيما ولا يستطيعون ردا ويمضون لحالهم، فالحمد لله يشعرون رغم كفرهم بقوة الإسلام، فإذا نظر إليهم الإسلام نظرة خافوا وانطلقوا بعيدا. الوسواس الخناس هم هؤلاء من شياطين الجنة والناس، يوسوسون كلاما ينفر من الدين أو يتعب النفس ويضيق الصدر، فإذا ما ذكر الله وإذا ما زجروا عند ذلك يخنسون بعيدا ولا يواصلون حربهم. بشكل عام المسلم هناك يعيش بحرية ربما لا يجدها في بلده، وهذا لعله يدعو بعض من بيدهم الأمر أن يبحبحوا على المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله بحرية، طبعا دون إيذاء لأحد، دون اعتداء على شيء، دون تطرف ولا إرهاب لا يعرفه الإسلام. إنما من أراد أن يسلم وأن يلتزم بدينه لا يضيق عليه، لا يحرج عليه، لا يشعر بضيق أن يطلق لحيته، لا يشعر بضيق أن يصلي الفجر، لا يشعر بضيق أن يلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بعض بلاد المسلمين نظامهم ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد هذا رجل ونحن رجال، ما لنا وما لكلامه، لنا كلام الله فقط، ثم تطرق بعد ذلك إلى التحريف في كلام الله. هذا اعتداء آثم. إنما من منطلق الديمقراطيات العالمية، من منطلق الحريات الشخصية، أن يترك كل لدينه، أن يترك كل لعقيدته دون تعد على أحد، فإذا ما ظلم يعاقب وإذا ما اعتدى يعتدى عليه بمثل ما اعتدى به. إنما طالما يلتزم بدينه وهو في طريقه دون إيذاء لأحد فهذا ينبغي أن يترك، لأن الله وهب العالمين هذه الحرية، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تقريبا موجود في بلاد الكفر، ويحزننا أن المسلمين كانوا أولى بالسبق إلى تطبيق هذه الحرية القرآنية قبل الكافرين. المسلمون هناك رغم ذلك إلا أن التعاون بينهم قليل، والوافدون من مصر خصوصا تقريبا أيضا من جزيرة العرب من السعودية للأسف خرجوا من بلدهم والتزموا هناك بدينهم على أساس من الاختلاف والفرقة التي رأوها في بلادهم، فهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، وهذا أمر لا ينبغي، هذا أمر لا يحصل لا في الداخل ولا في الخارج. ينبغي أن نتناسى هذه المسميات، والواحد منا ربما يعز عليه أن يغير اسمه الذي سماه به أبوه، فكيف لا يعز عليه أن يغير اسمه الذي سماه به ربه وخالقه عز وجل؟ هو سماكم المسلمين من قبل، فكيف نرتضي بهذه التسمية بديلا ونبغي عنها تحويلا؟ هذا لا ينبغي أبدا. نحن مسلمون، ديننا الإسلام، اسمنا المسلمون، لا تسمية لنا غير ذلك، لا جماعات، لا تحزبات، لا تفرقات، إن كان ولا بد فهو اسم على حسب مهمتك التي تقوم بها في خدمة دينك. في المصلحة الواحدة هذا مدير، وهذا عامل، وهذا موظف، وهذا حرفي، وهذا مهندس، وهذا مساعد مهندس، وهذا كذا، كلهم موظفون، كلهم يتقاضون أجرا على أعمالهم في هذه الشركة، ولكن كل قد يتسمى باسم يتناسب مع عمله فقط. هذا الاسم لا يدعوه أن يتعاظم على أخيه، أو يتكبر على صاحبه، أو يتدابر مع إخوانه فيخاصم هذا ويقاطع هذا ويوالي هذا ويعادي ذاك. هذا لا ينبغي أبدا. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فللأسف هذه الآفة انتقلت معهم إلى هناك بحد ما أو إلى حد ما، ونسأل الله أن ينزعها من بينهم. فأمثالهم، هذه نصيحة وجهت إليهم بحمد الله وأذكرها، ربما يقدر لبعضنا أن يسافر هناك أو إلى غير هناك فيصحب هذه النصيحة معه. هناك جمعتهم الغربة، هناك أمامهم حقل عمل واحد وهو إظهار الإسلام بصورة حسنة ليعلمه الناس، لأن الكافرين لا يعلمون عن دينكم شيئا. وكنت أردد هذه الكلمة من خلال معلومات شفوية أسمعها أو أقرأها، قلت كثيرا ربما تذكرون إن الكافرين لا يسمعون عن إسلامنا شيئا ولا يعلمون عنه شيئا، ولو علموا عنه شيئا إنما يعرفون معرفة مشوهة. تصور لهم الإسلام بأنه تطبيق الحدود، قطع الأيدي والأرجل وقطع الرقاب، سفك الدماء، هذا هو الإسلام في نظرهم. هذا فعلا وجدناه بحق، فإن الله تعالى قد قدر لنا أن نشهد واحدا من النصارى الصربيين، وقعت له حاجة عند المسلمين وقضيت بحمد الله تعالى، فكلمهم الإخوة البوسنويون بلغتهم في الإسلام وعرضوا عليهم الإسلام، فقالوا ما عرفنا هذا من قبل، ما سمعنا هذا. وكلموهم وكلموهم، وأثناء الكلام أخبروهم أننا كمسلمين نؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، أنه نبي الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عندنا معزز مكرم آية من آيات الله. وأنه تعجب كثيرا، قال أنتم يا مسلمون تؤمنون بسيدنا عيسى عليه السلام؟ ما كان يعرف هذا. وهذا هو الكلام الذي يلقى عليهم ليبغضوا المسلمين ولتنقلب عندهم عصبية، نحن فريق محمد وهم فريق عيسى، واليهود فريق موسى، نظموها فرقا وأحزابا. لا، إنما إسلامنا كما تعرفون قد علمنا من أسس العقيدة أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم رسل الله، من علمناه ومن لم نعلمه، من عرفنا اسمه وسيرته أم من عرفنا اسمه فقط، كلهم نؤمن بهم، كل من أرسله الله نؤمن برسالته وبأنه بلغ رسالته إلى قومه وبأنه معصوم وبما نصف به نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات النبوة والرسالة نصفهم به كذلك. فتعجبوا أن المسلمين دينهم بهذه السماحة، وتعجبوا أن المسلمين يؤمنون بسيدنا عيسى عليه السلام. لذلك ينبغي، ونحن في غربة مثل تلك الغربة لمن قدر له ذلك، بل أقول ونحن في بلادنا الآن في هذه الآونات نحن في غربة كذلك، نحن في غربة. بالأمس فقط كنت في بلد ريفي مما يسمونها عزبة، عزة من العذب، يعني ريف قحط، ريف يعرف عنه كطبع الريف أن فيه الطيبة، فيه الدين باق، فيه التقاليد والقيم، فيه الأخلاق. رآني أطفال وأنا أمر بالطريق، واحد قال هذا خميس، والآخر ينادي باسم آخر ظهر في التلفزيون لا أذكره، والآخر يقول إرهاب، هؤلاء أطفال، هذا جيل جديد يشب على بغض هذه الصورة التي نتمسح فيها اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبطت في أذهان أولاد الريف للمدن والحضر الذين يفترض فيهم الأخلاق والقيم والرجولة والدين، ارتبط في أذهانهم أن هذه الهيئة هيئة الإرهاب، هيئة التطرف. هذه غربة عظيمة أن المسلم في وسط بلده، في وسط ريفه، لا يستطيع أن يسير في الطريق سالما، ينتابه هذا وهذا. يذكرنا بحال المسلمين الأوائل في مكة حين يصفهم الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. نفس الصورة تتكرر، شريط الصور الجاهلي يمر على الناس اليوم. فنحن في غربة مثل هذه ينبغي أن نتناسى أي خلاف فكري بيننا. وخطأ قول من قال إن بين المسلمين خلاف عقدي، هذا غير موجود بالمرة، هذا أعتذر أن أقول إنه جاهل ما يعرف العقيدة. العقيدة بين المسلمين واحدة، العقيدة بين المسلمين واحدة، لا خلاف بينها، إنما الاختلاف وقع في فروع المعاملات، في فروع العبادات. هذه سنة، هذا فرض، هذه هيئة، هذا يجوز، هذا جائز مع الكراهة، هذا أمور خفيفة جدا يسعنا فيها الخلاف. ولذلك صح قول الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى: ينبغي أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لونك أبيض ولوني أسمر، قميصك أبيض قميصي ملون، اسمك أحمد واسمي محمد، ما الخلاف في هذا؟ هذا لا يستدعي أن نتدابر أو نتخاصم. أنت في جماعة كذا أو أنا في جماعة كذا، أنت تدعو إلى الإسلام وأنا أدعو إلى الإسلام، معك جزء فقط من الإسلام تقيمه، وأنا كذلك لا أقيم أكثر من جزء من الإسلام. لا تستطيع أنت ولا أنا ولا ثالثنا أن يقيم الإسلام كله وحده كدعوة، وإلا فهذا كذب. من ادعى ذلك أنه يستطيع أن يعيد خلافة الإسلام وحده بفرقته وزعامته فهذا كاذب، هذا موهوم. لذلك ينبغي أن نتعاون فيما بيننا، وأن نتكاتف، وأن نتقارب حتى لا نشعر بالغربة ولو في بلدنا، وأن نظهر الإسلام بصورته الحقيقية الصحيحة حتى لا يستغربه الناس، وحتى لا يستهجنه الناس، وحتى لا نستعدي علينا أهلنا وعشائرنا. فهذا الصدى الموجود الآن والذي نقذف به هو بسببنا نحن، من أخطائنا نقذف ومن إهمالنا نقذف. يرى فينا الناس بعض التشدد في أمور لا تشدد فيها فيقولون عنا متشددون، نحن الذين تسببنا في ذلك. يرانا الناس مختلفين متدابرين فيقولون هذا ليس من الإسلام في شيء، وهؤلاء لم يفهموا الإسلام. حقا نحن لم نفهم الإسلام، ولو أننا أظهرنا الإسلام بصورة صحيحة ما ولد الناس العوام من المسلمين ولا الكافرون في بلادهم مطعنا يطعنوننا به، لأن القرآن الذي هو دستور هذا الدين وهو نظام هذا العمل الديني قال الله فيه لا ريب فيه، يعني لا تهمة فيه، لا يتهم، لا موضع فيه لتهمة. فما دمنا قد اتهمنا فالعيب فينا. فلذلك ينبغي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نعيده بصورته الصحيحة متعاونين متفقين غير مختلفين، متقابلين غير متدابرين، مبشرين غير منفرين، ميسرين غير معسرين. المرحلة الحالية تستدعي هذا وتستلزم هذا السلوك، وهذا من هدي نبينا: أؤانسك وتؤانسني، أسلم عليك وتسلم علي، أحبك بقلبي وتحبني بقلبك. فنحن جميعا ندعي الالتزام بدين الله وقبلتنا واحدة وربنا واحد وديننا واحد وقرآننا واحد ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، ما الداعي للخلاف إذن أو للاختلاف؟ هذا هو الذي ينبغي أن يلتزمه المسلمون في وحشتهم وفي غربتهم في بلادهم أو خارج بلادهم حتى يعود الدين بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم المسلمون، إلا أنهم أيضا من حسناتهم أن فيهم حسنة لا تكاد توجد في أكثرنا، وأنا أولهم، ونستغفر الله تعالى جميعا، أنهم هناك يصلون بغير أذان. لا أعني أنهم لا يؤذنون، بل لا يسمعون الأذان، لأن الأذان هناك غير مصرح بإعلانه خارج المساجد رغم كثرة هذه المساجد الموجودة، إنما يؤذن داخل المسجد. فأنا لو كنت أسكن في شقة فوق المسجد ربما لا أسمع صوت المؤذن داخل المسجد، إنما تعودت على ذلك. الساعة الآن الواحدة، معاد صلاة الظهر، أنزل الساعة الآن الخامسة صلاة العصر، الآن الساعة الثامنة مثلا المغرب، وهكذا عقلي وقلبي حفظ مواقيت الصلاة. أنزل ساعة الصلاة، ننزل نحن أو ننتظر نحن على اعتبارنا مصريين تعودنا على استماع الأذان، طالما لم نسمع أذانا فالصلاة لم تحضر بعد، فنفاجأ بأن الوقت دخل وأن إخواننا يقول هيا للصلاة صلاة. ننظر في الساعة نجد الوقت قد دخل فعلا، ننزل إلى المسجد نجد كثيرين قد سبقوا إلى المسجد، كيف عرفوا؟ هذا هو الالتزام الصحيح بالصلاة. وقال بعض الصالحين إن قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والواحد منا يسبق إلى موعد حبيبه فيحاول أن يكون هناك لينتظر حبيبه ولكي يأخذ وقته من يحب من أوله ومن أول لحظة فيه على قدر حبه لمن يستقبله. لكن الأذان هذا أذان الغافلين، الأذان لمن؟ للغافلين الذين غفلوا عن وقت الصلاة، فيؤذن لهم لينتبهوا فيأتوا للصلاة، فما بالك بمن أذن له ولم يأتي؟ فما بالك بمن سمع الأذان من على يمينه ومن على شماله ولم يحضر للصلاة؟ هذا خلق سيء، سواء أخر الصلاة أو تركها تماما، فهذا خلق لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولنذكر أن لنا إخوة مسلمين بعضهم وأكثرهم غير عرب يحضرون للصلاة بالوقت، تعود على هذا، ولا مانع أن تعود نفسك وأن أعود نفسي على موعد الصلاة. أذكر أن ربي له معي موعد الآن، أنزل أخرج إلى الصلاة، أذهب إلى الوضوء، من قبل الصلاة أتوضأ واستعد لاستقبال ربي عز وجل، لا أنتظر حتى يؤذن للصلاة ثم أنزل فأتوضأ ثم أتطهر وألبس ثيابي ثم أنزل المسجد، هذا يأخذ مني وقتا يفوت علي صلاة الجماعة أو تكبيرة الإحرام على الأقل، التي كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يعزي بعضهم بعضا إذا فاتت منهم تكبيرة الإحرام. وبعض الصحابة يقول صليت 40 سنة ما رأيت قفا مصلي، يعني كان يصلي في الصف الأول 40 سنة ما فوتها، ما رأيت قفا مصلي، يعني ما وقف أمامي أحد إلا الإمام طبعا. لماذا؟ لأنه كان يستعد للصلاة من قبلها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي شأن الإسلام في الداخل والخارج، وأن يعيد الإسلام إلى الدنيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أصحابه الأبرار، وأن يفسح القلوب له وأن يشرح الصدور به وأن يبلغه للقاسي والداني وأن يجلي عن قلوبهم الران وعن أبصارهم الغشاوة حتى يروا الإسلام على حقيقته فيتبعونه ويؤمنون بالله وحده لا شريك له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن شأن الناس اليوم وفي بلادنا بالذات مع مقدم الصيف وعلى طوله، يحاولون جميعا تقريبا إلا من رحم ربنا أن يخرجوا إلى مصيف، وينفقون في ذلك نفقات تكثر أو تصغر. وهذا لا نستطيع أن نحرمه في حد ذاته إلا إذا خالطه محرم. فالاستمتاع بطبيعة الكون الجميلة الخلابة التي خلقها الله تعالى أمر لا حرج فيه، وأمر قد أباحه الله تعالى، ولعله ييسر حديث على ذلك خصيصا. ولكن إذا اقترن هذا العمل باختلاط قبيح أو بتطلع إلى عورات محرمة، أو إذا تطلب كشفا عن عورات حرم الله كشفها، على حد علمي أنه لا يجوز لأحد قانونا، ليس شرعا، لا يسمح لأحد أن يلبس في مصيف شرطيا، كما يقولون إسلاميا، يعني شرطيا يغطي عورته من تحت الركبة. أسمع أن ذلك لا يسمح به. وحدثني بعض من وقع في هذا الخطأ أنه كان في شاليه خاص في بعض المصايف، وكان سعوديا، فإذا بالشرطة تأتي إليه: كيف تفعل هذا؟ هذا مخالف لقانون المصايف، ولا بد أن تلتزم بالشرطي السياحي وما إلى ذلك، الذي ينحسر عن العورة أو يجسدها أو نحو ذلك. وهذا ليس من هذا، لا يصلح مع القوانين، وأراد أن يغرمه وأن يجرمه. ما هذا؟ فإذا اختلط السير في الأرض بهذه المحرمات إنه يصير حراما، أما إذا خلا منها فهو مباح. قد يكون السير مستحبا فتسير في الأرض لتستمتع بما خلق الله من زينة في الأرض، ومع ذلك لا تحرم نفسك من الدين، ولا تترك دينك في بلدك قبل أن تذهب إلى المصيف أو إلى النزهة، بل دينك يصحبك في كل مكان، فهو العصمة التي تدفع عنك كل فتنة، وهو طوق النجاة من الغرق في الفتن. لابد أن تستمسك به وأن تحتفظ به وأن تصحبه معك. والله تعالى على ألسنة الصالحين قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كأن هذه الآية تقول لنا فيما تقول من المعاني: من خرج من بيته لفسحة أو نزهة ينبغي عليه أن يحرر نيته، فلا تجعل النزهة همك، ولا تجعلها هي أساس النية، إنما انوي بهذا الخروج أن يكون من أجل الدين. كيف؟ كأني مثلا أعقد العزم على السير في هذا الاتجاه أو في هذا المكان، مع اختيار المكان البعيد عن الفتن والمظالم والمحرمات، أخرج لأطلع على أحوال الإسلام ولأتعرف على إخوان المسلمين. ولأكتشف كشفا جديدا في الإسلام. حينما نعلم أن في أوروبا الإباحية مسلمين يوحدون الله تعالى ويعبدونه ربما بقدر أعلى من إيماننا ومن عبادتنا، هذا يزيد القلب قوة، هذا يشعرنا بأن الإسلام ممتد هنا وهناك، لا وهن فيه ولا ضعف. فتعقد النية على ذلك، أن ترى إخوانك وأن تتعرف عليهم، وأن تدخل مساجد لم تسجد فيها من قبل، وأن تسجد في مواضع تشهد لك يوم القيامة. صل في المسجد الذي تراه، صل في البيت الذي تسكنه، واسجد عند البلاج إذا كان صالحا لذلك، صل ركعتين هناك، كل مكان تسجد فيه لله إنه يشهد لك يوم القيامة. يومئذ تحدث، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يومئذ تحدث وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها أن تتكلم، أوحى لها أن تكر ما حفظت وما رأت وما سمعت، تخبر بها والله أعلم بأخبارها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، تتكلم الأرض بإذن الله تعالى بأن ربك أوحى لها. فتشهد لك أرض مصر، تشهد لك الأرض الفلانية وأرض كذا وأرض كذا، وكل موضع سجدت عليه لله يشهد لك يوم القيامة. تكون نيتك على هذا لأن الله تعالى أمر بالسير في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. شوف هنا كان يسكن، قل هذه استراحة الرئيس الفلاني اللي كان زمان، أين هو الآن وأين مستراحه؟ شبر من الأرض يستريح فيه، إن كان مستريحا الله أعلم بحاله، هذا مستراحه. فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هكذا ترى عبرا في الأرض، ومع ذلك تتنزه وتتفسح وتمتع أبصارك وتمتع قلبك وعينيك وأحاسيسك بالهواء النقي والمناظر الطبيعية الخلابة التي أخرجها الله زينة للعباد، تحصل الحسنيين. إنما جم غفير من المسلمين وعدد كثير يخرجون هكذا، خارجون إلى مصيف، وبالتالي فعلا كما قلت مسبقا يترك دينه في البيت. هذا صحيح، إخوة كثير من العرب تعودت نساؤهم النقاب كعادة، إذا ركبت الطائرة خلعت نقابها، وإذا نزلت من الطائرة إلى الفندق خلعت عباءتها وصارت ببنطلون بلوزة أو فانيلا، مثلها كمثل الأوروبيين أو الشرقيين أو الغربيين، تلونت بلون القوم الذين نزلت فيهم. هو كذلك لم يصطحب معه مصحفا، ولكن اصطحب معه الشرطي أو ملبس السباحة وما إلى ذلك، لم يفكر في دينه، لم يصطحب معه شيئا يصلي عليه، ربما لا يجد هناك مسجدا أو فراشا طاهرا يصلي عليه، لم يصطحب معه فراشا يصلي عليه كالسجادة مثلا أو نحو ذلك، ما فكر في دينه، مع أن الله تعالى يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو أول هم وأعظم هم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا خذه معك يعني مما يؤخذ من الكماليات وليس من الضروريات. بهذا تخرج في الأرض وتسيح في الأرض وتتفسح وتتنزه وتأخذ أجرا وثوابا من عند الله تبارك وتعالى، وتستفيد عبرا في عقيدتك وفي دينك، وهذا خير لا ينال أبدا. يمكنك لمن أراد هذا، يمكنك أن تخرج على سبيل العمرة، وانظر حال الإسلام مثلا في الجزيرة العرب، اخرج على سبيل النزهة إلى بلد من البلاد وانظر حال المسلمين هناك. فإن كنت مقصرا شددت من أمرك حينما ترى إخوانك يلتزمون بالدين أكثر منك، وإذا كنت على خير فقل الحمد لله، وحاول أن تأخذ بيد إخوانك وسجل هذه العبر تنفعك. أو تخبر بها داعيا من الدعاء ينتفع بها في رؤيته للإسلام والمسلمين. هذا هو. ومن خير الفسح والنزه أن تخرج ما دمت ولا بد خارجا أن تخرج مع جماعة التبليغ. إن كان ولا بد من الإنفاق أخرج معهم أو على منوالهم، وذلك لترى حال الأرض. فبعضهم حدثنا أنه خرج إلى بلد مثل هذه من بلاد الكفر على ما أذكر، كانت في الاتحاد السوفيتي، وهناك قدم إليهم في المكان الذي هم فيه، قدم إليهم بعض إخوة لهم من مكان آخر ليأخذوهم إلى ديارهم وإلى قريتهم، فاصطحبوهم في باص كبير، وعلى مشارف البلدة مقابر لأهلها، فاستوقفوا هذه الحافلة وأنزلهم منها وقال انزلوا تفضلوا. فنظر الإخوة المسلمون إلى المكان، ما ولدوا إلا مقابر وأموات، فقالوا ما هذا؟ قال هذه مقابرنا، هؤلاء آباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا ماتوا على الكفر ولم يسمعوا بالإسلام، وأنتم السبب أيها العرب، أنتم المقصرون، ما بلغهم أحد شيئا عن دين الله. فبكوا جميعا لذلك. سيروا ترى هذه العبر. أما هؤلاء المسلمين، أما هؤلاء المسلمون المساكين الذين يخرجون بدنياهم فقط ولدنياهم فقط، يخرجون بغير احتفاظ بحل ولا حذر من حرمة، ويختلطون بالحابل والنابل، وربما رأى ابنته تلعب الكرة مع شاب آخر لا يعرفها ولا تعرفه، إنما قصد بذلك التعرف إليها والوصول إليها، وهو يرى ذلك ويضحك أن ابنته متفتحة أو متطورة أو متمدينة أو إلى غير ذلك، بل هي متضيعة متحللة تضيع من بين يديه وهو لا يشعر، وينفق أموالا طائلة، والله نسمع أرقاما نعجب لها، ربما الواحد منا يستعظمها أن ينفقها في سبيل الله، ربما يستعظمها أن ينفق معشارها على زوجته أو على أحد أولاده أو على نفسه، وهم ينفقونها بكل رضا في سبيل ماذا؟ في سبيل شهوة أو نزوة، مع اختلاط بحرمات وتضييع لواجبات. نسأل الله السلامة والعافية، وأرجو أن نكون قد أخذنا عبرة من هذا الحديث، وأن أكون قد نقلت لكم صورة عن المسلمين هناك تنفعنا في ديننا والتزامنا وفي تفكرنا لهذا الدين، كيف يعود سليما كما عاد على يد رسولنا صلى الله عليه وسلم وأيدي أصحابه الأطهار. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأسمعتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العصمة من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم يا ربنا لتطبيق شرعك وإقامة حدودك، اللهم اجعلهم ولاة صالحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت الهادي إلى سواء السبيل، اهدنا يا ربنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، إنك أنت الرحمن الرحيم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات،